يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كلام ربنا إذا طارت قلوبنا ما شبعنا منه وما زلنا مع سورة القمر بلغنا إلى قوله جل في علاه قال عن المجرمين إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. سبحان ربي العظيم. هذه المسألة قلنا سنقف عندها حتى نقف عند مسائل القدر وهي مسائل من الأهمية بمكان. عبد الله شواحن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. فهنا الكلام على القدر من الأبواب المهمة جدا. قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم إن المجرمين. قلنا المجرمون هم المشركون. يعني الحق بأن الإجرام كل الإجرام يعني أن يجعل لله ندا وهو خلقه. نعم. أضف شحن عمر هتريد في شحن صمت بس جزاكم الله خير. قال إن المجرمين وأعظم الإجرام على الإطلاق هو أن يجعل الله ندا وهو خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. جزاكم الله خير. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. هنا الله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر بأن الله تعالى قدر كل شيء قبل أن يخلق الخلق. إن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر فيما قعد صدقا عند ملك مقتدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد خرج بكتابين كتاب يمينه وكتاب شماله قال هذا الكتاب في كتاب أهل الجنة أسمائهم وأسماء أبائهم وذرياتهم ثم أجمع ذلك لا زيادة ولا نقصان. والكتاب الذي في شماله قال هذا كتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقال ثم أجمل على ذلك، نعم، وذريتهم ثم أجمل على ذلك. فالله تعالى خلق كل شيء، قال ولقد كتبنا في الذكر وقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الذكر من بعد وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى، حج آدم موسى لما قال بيتقطع هنا شوية، قال حج آدم موسى خلاص بيتقطع بس شوية هنا أكيد النت صح كده، بس اعمل بقى انت والاعلانات دي بقى انت تعملها هناك اللي عندك دي، وخلي ايضا احمد عيد يكلم محمد متولي اكيد شغل عنده برضه. خلاص ماشي، ربنا يرضى عنك، سامحني عمارة، ربنا يرضى عنك، الله يشكر لك حبيبي. نعم، هنا قال حج ادم موسى، حج ادم موسى، فلما قال حج آدم موسى، حج آدم موسى، قال موسى أنت آدم، أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة، أحسن الله عليكم، رب يرضى عنكم جميعا. فقال أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله بكلامه ورسالاته، أخذت لك التوراة بيده، قال نعم، قال تلومني على شيء قد كتبه الله عليها قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الكتابة كانت قبل ذلك. وحنا قلنا أن نظم القدر لا يستطيع أن يستوعبه أحد إلا بالمراتب الأربعة، علم فكتب فشاء فخلق. فالقدر السابق ثابت، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان عند المقبرة، فجاء رجل فقال رسول الله رأيت ما نعمل، هو في أمر مضى وانقضى أم هو رأيته في أمر مضى وانقضى أم هو في أمر يعني مازال أنف ولا الأمر أنف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما مضى وانقضى. قال فيما العمل؟ قال اعمله في كل مصر لما خلق له. الغرض أنه قال أنه فيما مضى وانقضى، يعني كتب كل شيء منتهي ومكتوب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكل شيء مكتوب. ولذلك جاءت الآيات كثيرة على ذلك، قال الله تعالى إن روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه جاء المشركون أو مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هكذا روى مسلم والترمذي وابن ماجه، وروى البزار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما نزلت هذه الآيات إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر إلا في أهل القدر. وروى ابن أبي حاتم عن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله جل في علاه. تعلم أن ابن عباس قال لو تمكنت من فلان، كان يتكلم في القدر، لعضضت أنفه حتى قطعتها قال ولدققت عنقه، هذه من شدة ما يكون في هذا الباب، من شدة ما في هذا الباب من الكلام على أبواب القدر، وأبواب القدر أبواب عظيمة جدا من الأهمية بالمكان. يقول عطاء بن رباح ابن أبي رباح أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له قد تكلم في القدر أو تكلم في القدر؟ فقال وقد فعلوها؟ قلت نعم، قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا ما استسقر إن كل شيء خلقناه بقدر، أولئك أشرار هذه الأمة فلا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، نعم، وإن رأيت أحدا منهم ففقعت عينيه بإصبعي هاتين. وروى أحمد عن نافع قال كان ابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، رواه أحمد أو داود وأحمد عن أحمد ابن حنبل. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ورواه مسلم منفردا عن من حديث مالك. وفي الحديث الصحيح أيضا استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء أو أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا كله على أبواب القدر، إن الله تعالى كتب كل شيء، وسعة الله سعة علم الله جل في علاه، أنه علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كيف سيكون. ولذلك الله تعالى يعلم أهل النار من أهل الجنة، يعلم المصلح من المفسد، يعلم التقي النقي، يعلم المحل القابل وغير المحل القابل. لذلك أنت ترى كل ما فعل الله تعالى يقول إن الله كان عليما حكيما، يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام أعلمك كلمات، ثم قال نعم أعلم أن البث يتقطع، رأيت ذلك. جيد، حاضر حاضر، نجد له مخرجا الآن إن شاء الله، أبشره. عبد الله البث بيتقطع، ها هنا ضعيف، ها ثم شغل عليك. لحظة معي إن شاء الله، لا بإذن الله. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني أعلمك كلمة أعلمك كلمات، ثم قال له أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتب الله يعني علي. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتب الله عليك. قال جفت الأقلام وطويت الصحف. وعباد بن الصامد قال لابنه قال يا بني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار، فإن مت على غير هذه العقيدة يعني دخلت النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرغ ربكم من العباد، يعني كتب أهل الجنة وأهل النار، عرم أهل الجنة من أهل النار، لا خلاف في ذلك، وما كتب الله لا يتبدل. لكننا لابد أن نعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ غير الكتابة في الكتابة في اللوح المحفوظ ليست كالكتابة في صحف الملائكة. في صحف الملائكة تتبدل، أما في اللوح المحفوظ لا تتبدل. وهذا الذي كان يعنيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويطوف بالبيت يبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني يعني في صحف الملائكة شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ثم يقرأ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، هذه فيها دلالة واضحة جدا على عظمة الله تعالى وعلى قدرة الله تعالى، يبين لنا عظيم ربوبيته وأما أمر الكون بأسره أيسر ما يكون، وأمر البعث والنشور وأمر الحساب كله أيسر ما يكون. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على إذا البث مش من عندنا أو بيتقطع، لأن أنا وضعته في يعني أعتقد طريقة أقوى من ما عندي، إن شاء الله يكون خير. وهذه كما قلنا من عظيم ربوبية الله جل وعلا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن الحساب قال يحاسبهم جميعا كمحاسبة فرد واحد. ولذلك لما جمعهم يجمع الأولين والأخرين وناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الله تعالى له قوة وقدرة وعظمة، والله على كل شيء قدير. قال إن وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وأمر واحد. قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله تعالى كما قال الله تعالى قد أهلكنا أشعاكم فهل من مدكر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أهلكنا أمثالكم وأترابكم، أهلكنا الأمم السابقة، بل كانوا فوقكم، كانوا أشد منكم قوة وأثارا في الأرض وعمروها أكثر ما عمروها، وكانوا يملكون الجاه والسلطان والولد والبنى وغير ذلك. عاد وثمود كل هؤلاء كانوا كانوا كانوا كانوا أمما سابقة فيما فيه من القوة والقدرة والعلو والغطرسة والكبر، وأنتم يعني تحذون حذوهم وتسيرون سيرهم، فعقابكم كعقابهم. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أمثالكم أطرابكم أقرانكم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من متراجع، هل من واقف يعني يتعظ بغيره ويعلم أن الله تعالى لا هودة في في في أمره في عقابه وعذابه، وأن الله يمهل يمهل يمهل لكنه إذا أخذ لا يمكن أن يترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني كل شيء مكتوب في لوح المحفوظ أو في الزبر في أيدي الملائكة، فكل شيء فعلوه مكتوب في أيدي الملائكة. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وباقي الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، فهل من متعظ. نعم. وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب مسطر، ولأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فهذه عظيم ربوبية الله جل في علاه. وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء مكتوب مجموع ومكتوب ولن ترد فيه شيئا، فإن الله تعالى قد حصر كل شيء. وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة هل زعمتم أن نجعلكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، تأتي الكتب تتطاير والصحف تتطاير والسجلات تعد، وأيضا قال الله تعالى بشاهد من أنفسهم على ذلك يوم نكتب على أفئدهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إن المتقين في جنات ونهر، إن هنا في حديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه النسائي وابن ماجه. وقوله تعالى المتقين في جنات ونهر أي بعكس ما في الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب إلى النار تقريعا وتوبيخا، وفيها ما فيها من الإهانة والذلة والعقاب الشديد والعذاب الأليم، ولا يجدون شفيعا ولا نصيرا ولا معضدا. إن المتقين الذين عملوا بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله، نعم، ويكفون عن معصية الله على نور من الله يخشون عقاب الله. إن المتقين في جنات ونهر في جنات لسنا جنة واحدة، لست جنة واحدة، في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يعني في دار الكرامة، دار المقامة، في دار الكرامة ورضوانه جل في علاه. قال في مقعد صدق في دار كرامته وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه عند مليك مقتدر، أي عند الملك العظيم الخالق الأشياء كلها ومقدرها، وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبونه ويريدونه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا ذي رب يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا حديث عظيم جدا. إن المتقين في جنات النار في مقعد صدق دار الكرامة، في الديمومة، في السعادة والسرور والحور والحبور. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا الجنة رب العالمين. وأعظم فيها رؤية الرحمن حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة، الجنة نادى الله جل في علاه: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ربنا ألم تنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ أم تدخلنا الجنة؟ في أحد ما أعرف. قال: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيفتح فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال النساء: المقسطون عند الله على المنابر من نور عن يمين الرحمن. شوف أهل العدل كيف يحدث معهم، أما الظلم فظلمات يوم القيامة. وكلتا يدي رب يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهذا ختام لهذه الصورة العظيمة. والله جل في علاه يبين فضل المتقين وثواب المتقين وآخرة المتقين. العجيب أن ابن تيمية عاش ظهرا وأمدا بعيدا يعمل لدين الله جل في علاه، يذب عن دين الله، يذب عن بيضة الإسلام، ينصر السنة وينصر أهل السنة. فانظر إلى ما كفأه الله به سبحانه جل في علاه. مات وهو يقرأ هذه الآيات، مات وهو يقرأ هذه الآيات: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: كل شيء مكتوب في القدر في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. عظيم ربوبية الله جل في علاه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وأيضا إنما قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. الله أكبر. وقال: ليتني أعطيت الأخت الفاضلة أم عبد الله تقول: قال: يا ليتني أعطيت عمري القرآن. هو ختم الله له بالقرآن، قرأ هذه الآيات: إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات. إذن عاقبة المتقين، عاقبة المتقين بجوار رب العالمين ورؤيته سبحانه وجل في علاه غدوا وعشية، هذا ثواب المتقين. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على اليوم إن شاء الله. الليلة بإذن الله ننتهي من كتاب الأصول، كتاب جمع الجوامع بإذن الله، ينتهي الليلة بإذن الله تعالى. يا رب يا رب سعدنا بباقي الكتب.